لله سبحانه سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وطبعه النجوم في فلك أي مستدير كالطاهونة في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه بيتا بزمير جمع من يعقل ونزل لما قال الكفار إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد البقاء في الدنيا أفإن مت فهم الخالدون فهم الخالدون فيها لا فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فقر وغنى والسقم والصحة فتنة مفعول له أي لننظر تصبرون وتشكرون أو لا وإلينا ترجعون فنجازيكم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وجعلنا السماء سقفا محفوظا كما قرأنا قبل ذلك ان الله تعالى ذكر الدلائل على اثبات الوحدانية لله سبحانه وعلى كمال قدرته والرد على المشركين الذين يعبدون الآلهة من دون الله من اول الآيات لو كان فيهم آلهة الا الله لفسدتا ثم الدلائل على ذلك أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هيء أفلا يؤمنون وأيضا دلائل وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وأيضا دليل وجعلنا السماء سقفا كما قال علماء رحمهم الله تعالى كما قرانا قبل ذلك الدلائل الأدلة إما بالمعقول وإما بالمنقول فالمعقول يعني ما يفهم الإنسان بالعقل ما يتعلق بالحس ما يتعلق بالمشاهدة بالإدراك وبالمنقول ما ثبت في الكتب الكتب السماوية المنزل من الله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا سقف كما يكون السقف للبيت هكذا السماء تكون السقف للأرض فبذلك سمي السقفا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا قال علماء رحمهم الله کہ محفوظا من ان تقع على الارض محفوظا کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق السماء ورفع السماء بغیر عمد وان اللہ تبارک و تعالی حفظها ان تقع على الارض وعلى سكان الارض فلا تقع الا باذنه اما اذا اراد اللہ تبارک و تعالی وما ذلك على الله بعزیز يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا كما جاء إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت يوم تشقق السماء والغمام وغير ذلك فبهذا المراد وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني من أن تقع على الأرض هذا قول. بل قول الثاني قال العلماء رحمهم الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا محفوظا عن الشياطين كما جاء وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السماء واتبعه شهاب مبين فبذلك جاء وحفظناها فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ المراد منا محفوظا یعنی محفوظا ان دخول الشیاطین ان اللہ تبارک و تعالی حفظها. و ایضا قال علماء رحمهم الله تعالی فی اقوال لیکن جميع الاقوال متقاربة المعنى ان اللہ تبارک و تعالی حفظها عن الشیاطین و ان اللہ تبارک و تعالی حفظها ان یقع علی الارض. فأيضا قال العلماء يعني حفظها عن التغيير عن التغيير من الشقوق والفطور وغير ذلك. فإلا ما إنسان مثلا بنى سقف البيت وجعل فيها من الحديد والإسمنت وغيرها وغيرها وغيرها لكن إلى متى؟ إلى مدة 50 سنة 100 سنة 200 سنة. ولكن أما السماوات مدى آلاف السنين لا يعلم العدد الحقيقي وأوقات الحقيقي والأيام الحقيقي إلا الله سبحانه. ولكن هل ترى من فطور كما قال تعالى سمر جي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو عسير. فأيضا فدرك إن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء مباركا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا سقما من أحد من بعد وغير ذلك من الآيات. ولكن قال تعالى وهم يعني ضمير يرجع إلى الكفار ضمير يرجع إلى المشركين أن آياتها الضمير يرجع إلى السماوات يعني آياتها معنى الكائنة فيها وهم أن آياتها الكائنة فيها يعني الشمس والقمر والكواكب والنجوم والسيارات وأشياء في السماوات. فبذلك آيات جاء الصيغة جمع وهم أن آياتها. أيضا نفهم نصب الآيات إلى السماوات. الآن هنا الآيات نصبت إلى السماوات وهم أن آياتها يعني الآيات الكائنة فيها في السماوات. وآيانا ينسب الآيات إلى الله كما قال الله تعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فنسب الآيات إلى الله سبحانه. وأحيانا آيات مطلق ما نسبت لا إلى الله ولا إلى الشيء الآخر. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وغير ذلك من الآيات. لماذا؟ لأن الآيات لا شك في ذلك أصلها من الله سبحانه. جميع الآيات إن الله أتى الأنبياء والرسل آيات إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن ان اللہ تبارک و تعالی آتا للانبیاء معجزات آیات بینات کلها من اللہ سبحانہ ولیکن آیانا ینسبو نسبہ کمالی انہا واقعہ فی السماء فنسبت الى السماء بعض الآیات یتعلق بالارض فنسبت الى الارض بعض الآیات ینسب الى اشیاء فنسبت الى ذلك وإلا لا شک فی ذلك الآیات من اللہ سبحانہ کما مثلا افام جاء فی آیت اخرى قال اللہ تبارک و تعالی اللہ یتوفی الانفس التوفی الى اللہ لا شک هو اللہ الذی یتوفی الانفس و ایضا ان اللہ تبارک توفته رسلنا نسب الى الملائکہ و ایضا قال قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم وبذلك آيانا النسبة التوفي إلى الله وآيانا النسبة التوفي إلى ملك الموت وآيانا النسبة التوفي إلى الملائكة يتوفته رسلنا لما لأن حقيقة التوفي بيد الله إن الله تعالى فوض الأمر إلى ملك الموت فجعل معه ملائكة فبذلك آيانا النسبة إلى ملك الموت وآيانا النسبة إلى الرسل كما لأن الله تعالى جعل الآيات في السماوات فبذلك نسبت إلى السماوات قال وجعلنا السماء سقفا سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون الإعراض لفظ جامع إما إعراض بمعنى كفر كما هاونا جاء صفات الكفار کہ مورذون عن آیات اللہ كما جاء قبل ذلك افلا يؤمنون يعني لا شك في ذلك خطاب للكفار خطاب للمشرك وآيانا اعراض لا يكون اطلاقه على الكفر بل اعراض نعوذ بالله يعني التساهل ادب التدبر في كتاب الله انسان مؤمن مسلم يقرأ القرآن لكن لا يتدبر يتساهل عن التدبر يتساهل عن التفكر هذا ولو إعراض لكن لا يكون مثل إعراض الكفار إعراض الكفار والمشركين على سبيل إنكار على سبيل استهزاء على سبيل إعراض آيات الله كما جاء من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اعراض الكفر غير اما لا شك في ذلك قال العلماء کہ لازم على المسلمين کہ ان يتوجهوا الى كتاب الله فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحم فبذلك كما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم او حول النبي صلى الله عليه وسلم كانما على رؤوسنا الطير يعني احترام احترام كيو لان الطير اذا كان شيء متحرك لا يجلس عليه لا يحس هذا انسان ماشي راح يمكن يمسكني فاذا كان ميت يجلس لا يتحرك فبذلك يعني كنا من شده الادب وشده التواضع وشده التوجه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کانما علی رؤوسنا الطیر ہکذا کما ثبت عن اکرما اذا اراد ان یقرأ القرآن فاذا فتح کتاب اللہ وانه قال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ما قرأ الا قدر ثلاث آیات فقال هذا کلام ربی هذا کلام ربی فیخر مغشیا من خشیت اللہ تبارک فبذلك لازم على الإنسان كأن يكون متوجها لا يكون مورزا لمن أن الإعراض الحقيقي صفة الكفار عادة الكفار أهوال الكفار فبهذا قال العلماء رحمهم الله لا شك المراد هنا الكفار ولكن فيها لفظ عام شامل لجميع أنواع الإعراض فبذلك قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وأيضا كما الآن يعني بعض الأشياء صارت سبب الاستعمال خير وآيانا نعوذ بالله يكون نفس الشيء شر. مثلا الآن جاء تسجيلات دينية وتسجيلات قراء ما شاء الله من وجه خير من وجه النعمة، كأن بلغ القرآن إلى ما بلغ، وبلغ ما شاء الله الدروس، وبلغ ما شاء الله الوعظ والإرشاد، يعني إلى بلدان شاسعة وإلى بلاد بعيدة الذي لا يتوقع أن يصل إليها كلمة الحق. أما رأيتم يعني الاشتراكيين، يعني الاشتراكية الذي سلط عليهم منذ 70 سنة ما عندهم أذان ولا عندهم صلاة ولا عندهم مساجد ولكن مسدودة، أذان ممنوع، الصلاة ممنوع، قراءة القرآن ممنوع. فإذا وجد المصحف في بيت أحد إعدام، ليس الشيء يعني أهم بل إعدام فورا. ولكن الحمد لله لما إن الله تبارك وتعالى عزهم بالإسلام، يعني بعد 70 سنة فإن الله تبارك وتعالى نصرهم وآنهم، فوجد منهم الحفاظ ليس في الرجال فقط، يعني في البنين والبنات، حافظ حفاظ القرآن، حافظات القرآن ما شاء الله. ووجد منهم ناس ما شاء الله مثقفين متدينين وعندهم علم. فقالوا كيف؟ قال هذا بالتسجيلات على طريقة خفية يبلغ عندنا وندرس ونستفيد وندرس في داخل البيت. لما؟ لأنهم الحمد لله ما تركوا القرآن، الحمد لله ما تركوا دين. وإلا لا شك كثيرهم لا يعلمون إلا اسم الإسلام، إلا اسم الإسلام كنحن مسلمون بس، أما لا يعلمون من شرائع الإسلام، أركان الإسلام، عقيدة الإسلام. لما؟ لأن مدى 70 سنة وما علمهم أحد. في الحقيقة الآن هم أعوج إلى تبليغ الدين، أعوج إلى الدعاة، أعوج إلى المرشدين، وأنهم أعوج إلى نشر الدين ونشر الإسلام ونشر الكتب الدينية والصحف الدينية فيها. هم ينتظرون إلى مسلمي العالم إخواننا المسلمون، كيف أنهم يساعدوننا في تعليم ديننا في بقاء ديننا. ولكن الأسف نحن نقع في مسائل فروعية، مسائل اختلافية، ولكن تركنا الشيء الأساسي الأصول كأن يبلغ دين الإسلام وعقيدة الإسلام في أقصى العالم. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى، وإلا جميع الأنبياء جميع الرسل كانوا مبعوثين إلى أقوام مخصوصة إلى في زمان مخصوص. وبذلك فانظر دعوة الأنبياء، قالوا يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. وإلى آد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، حتى كما عيسى عليه السلام. ولكن أرسل إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. أما الدين الآفاقي، الدين العالمي، الدعوة الآفاقية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك أنه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدعوته إلى عبادة الرب ودعوة الإسلام دعوة آفاقية ودعوة عالمية ودعوة تشمل لجميع أنواع الإنسان والإنس والجن كافة للناس، من مشرقها إلى مغربها، من أولها إلى آخرها. وبذلك فانظر خطاب العظيم، خطاب الجامع، خطاب التام، خطاب الكامل الشامل. يا أيها الناس اعبدوا، ما قال يا قوم فقط، ما قال فقط يا معشر قريش، ما خاطب فقط يا أهل العرب، ما خاطب فقط يا بل، لا، لأن دعوته شاملة إلى جميع الأقوام وإلى جميع العالم. فبذلك بعث إلى كافة الناس، فبعثه الله رحمة للعالمين، كما قال بعثت إلى الأحمر والأسود. فاللازم علينا أن على المسلمين أن يتوجهوا إلى مثل هذه البلدان الذين كانوا تحت السيطرة الاشتراكية، وما بلغ عندهم دعوة الدين، وما بلغ عندهم دعوة العقيدة، وما يعرفون عن الإسلام وعن الدين، فهذا وقت وقت فرصت فرصت حیہ اللہ تبارک و تعالی فإذا ما استفدنا وتركناهم على حالنا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله لعواقبه وخيمة لعواقبه شديدة حتى أنهم ينسون المسلمون وينسون الإسلام فبذلك لا ولكن آيانا يعني هذه الأشياء آيانا تسجيلات دينية تسجيلات قرآن بالسيارات أنها يقع ما شاء الله فيها قرآن فيها خطاب خاص فيها دعوة فيها إرشاد من العلماء ولكن أنهم يضحكون وأنهم يلعبون وأنهم يتكلمون ولا يبالون ولا يتوجهون إليها هذا أيضا نوع من الإعراض نوع من الإعراض لما إلا الإعراض إعراض تكون إعراض كفر ولكن أعيان الله هذا أيضا تساهل فبذلك الخطاب للمسلمين إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليس فقط استماع وإلا الاستماع يكفي لما الاستماع لا يمكن إلا مع الإنصات ولكن جاء بعده كلاما مؤكدا بأن الاستماع وأيضا إنسان أيضا إنسان فاستمعوا له وأنصتوا وإذا ما حصل الاستماع والإنصات معنى حرم عن رحمة الله وبذلك قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني ترحمون برحمة الله تعالى متى إذا وجد صفتان ليس صفة واحدة يعني إذا وجد استماع ولا يوجد انصات إذا وجد انصات ولا يوجد استماع لا وإذا جاء بينهما وا فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الفاء للتعقيب يعني فورا الذي يدل على التعقيب وأيضا فاستمعوا له الذبير يذكر وأنصتوا لعلكم ترحمون وبذلك لازم علينا التوجه إلى كتاب الله تبارك وتعالى لما لأن هذه الأشياء الجديدة فيها فوائد وفيها مضرات قال الله تبارك وتعالى الدليل الآخر قال فهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر فانظر خلق الليل والنهار الذكر الليل أول والنهار آخر طيب ثم بعد ذلك والشمس والقمر وإلا الشمس لها علاقة بالنهار قمر علاقة لها بالليل فبذلك هذا لفظ نشر غير مرتب إذا كان لفظ نشر مرتب يعني أن يكون النهار مقدم ليل مؤخر وأن يكون الشمس مع النهار والقمر مع الليل فهذا في اصطلاح العلماء يقال لفظ نشر أحيانا مرتب وأحيانا غير مرتب هذا يعني بدأ فصاح البلاغة وهو الذي خلق الليل فأشار إلى ذلك أصل الشيء الظلمة أصل كل شيء الظلمة والليل مقدم نهار مؤخر خلق الليل والنهار أولا كان ظلمة ثم إن الله تبارك وتعالى خلق الشمس والقمر وجاء نهار وجاء ما شاء الله نهار فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الليل أن يكون أصلا والنهار أن يكون تابعا والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يا إفهم جاء هنا كل هذا تنوين ولكن هذا التنوين يعني أنه قائم مقام مضاف إليه أصلها كلهم في فلك يسبحون فبذلك في اللهم صل على سيدنا محمد يستمعون فوقهم والذي خلق الليل والنهار ما أزبهي لأن فيه أشغال إن شاء الله بعد ذلك لأن فيه أشغال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هذا يقال تنوين بدل الإضافة تنوين قائم مقام إضافة كل أصلها كلهم فی فلکی یسبحون، یسبحون افهم، یسبحون معنی السابح الذي يسبح في الماء. بس المسألة المهمة هنا افهم، کہ هل السماء والفلك شيء واحد؟ مثلا جاء في كتاب الله تعالى في بعض الآيات سماء كما قرأنا قبل ذلك، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم والسماء بناها رفع سمكها وسواها فبذلك جاء السماء سماء سماء سماء. وجاء الآن اللفظ کہ هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك فلك يسبحون فبذلك هل الفلك والسماء واحد؟ ذهب بعض العلماء الى ذاك الواحد، هذا شمس قمر نجوم قالوا كلها في السماوات، والفلك والسماوات. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، السماوات غير والفلك غير، اصلها فلك يقال افهم. اما رايت تاهونه المغزل مستدير الذي يدير عليها المغزل، هذا يقال فلك، كما يقال فلكت ثدي المراه اذا تفلكت صارت مستديره يقال تفلكت ثديا، او فلكت الجاريه ثديها، وغير ذلك من المحاورات. فبذلك الفلك تكون طاهونة مستديرة الذي يدير عليها المغزل، هذا يقال فلك. فبذلك قال العلماء السماوات سماوات، بل فلك قالوا فلك قالوا غير، والسماوات قالوا غير. بل فلك الأدنى يعني أقرب إلى الأرض فيها قمر، ثم بعد ذلك الأطارد والمشتري والزهل والمريخ والشمس وما بعدها أفلاك لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكل في فلك يسبحون يعني جميع الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك في فلك، يسبحون يسيرون يطيرون يدورون، لكن يعني لأن في سرعتهم كما الذي يسبح في الماء، يسبح في الماء. ولكن افهم ايضا، الان تكون الثلاثه سوره، مثلا هذه فلك، الحركه اما الفلك ساكن في موضعه، الفلك ساكن، شمس قمر نجوم يتحرك، اما فلك موجود في موضعه، فلك افهم. كما الماء الراكد، السمك فيها يتحرك، السمك يسبح ولكن ما راكد، فبذلك الفلك يكون واقف. والشمس والقمر فيها سير باهر. والقول الثاني کہ الفلك متحرك والشمس والقمر ايضا معه متحرك، اما فلك ساكن شمس قمر متحرك، اما فلك متحرك والشمس والقمر ايضا معه متحرك. طيب ثم حركاتهم اما مساوية، يعني مثلا الفلك يسير هكذا والشمس والقمر ايضا يسير هكذا تابعة لحركته، واما معارضة يعني الفلك يسير هكذا وما الشمس والقمر، هذا يقال معارضة. وأما بعض النجوم لها حركات لكن مختلفة من المشرق إلى المغرب، وبعضها بالعكس، وبعضها من الشمال إلى الجنوب، وبعضها بالعكس. طيب هذه قولان. والقول الثالث ماذا؟ قول الثالث الشمس والقمر والنجوم والكواكب ساكن، فلك متحرك. فبذلك كم أقوال؟ ثلاثة أقوال. إما الفلك ساكن، الفلك ساكن، والشمس والقمر يسبحون فيها كما الماء راكد والسمك يسير ويطير في أسبابها. وإما الفلك والشمس والقمر والنجوم كلهم يتحركون، إما بحركات مصابية، إما بحركات معارضة، إما بحركات من جهة إلى جهة. طيب، وأيضا القول الثالث ماذا؟ کہ الشمس والقمر والنجوم ساکن، اما فلک، فلک یسیر. مثلا اما رأیت مثلا اذا سافرت في السيارة او في القطار فانت جالس في القطار، القطار يمشي، ولكن اذا رأيت على الاشجار وغير ذلك ان الاشجار يمشي، وإلا الاشجار ما يمشي، اشجار واقف، القطار ماشي، ولكن ان الانسان اذا رأى قال اوه ما شاء الله يجري اشجار ماهو، فإلا الأشجار لا يجري، أشجار في موضعها، أما القطار يجري. ولكن افهم، القول الأول هو الراجح في ضوء القرآن، في ضوء القرآن، يعني الشمس والقمر يسبح كما جاء الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، فبذلك لها حركات، وإن الله قدر لها مقادير، وإن الله تبارك وتعالى جعل لها منازل لا يزيد ولا ينقص، لا يتقدم ولا يتأخر لما مخلوق.